بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز أهل السنة والجماعة بموريتانيا نواكشوط بحي الرياض أن يقدموا لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة شرح السنة للمزني رحمه الله، وذلك ضمن دورة الإمام مالك الثانية ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس السادس. الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، فهذا إن شاء الله تعالى هو الدرس الأخير التعليق على كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله وغفر له. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله فيما يتعلق بقصر الصلاة وبعض الآداب التي ختم بها الكتاب ونصح بها الأمة. قال: وقصر الصلاة في الأسفار والتخيير فيه بين الصيام والإفطار، في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا أدخله المؤلف عليه رحمة الله في شرحه للسنة، فهي من الأمور التي أيضا لها علاقة بدين الله، وهذه الأمور أيضا جملة من الأحكام الشرعية الفقهية، وجملة من الآداب والأخلاق ينبغي أن يتخلق ويتحلى بها المسلم. فابتدأ بما يتعلق بقصر الصلاة في الأسفار، فيقول أن هذا على التخير، إن شاء أتم الصلاة وإن شاء قصر صلاته، لكنه قدم القصر، فقال: وقصر الصلاة في الأسفار والتخيير فيه، يعني في السفر. إذن التخيير إنما حصل في الصيام وليس في القصر. قال: والتخيير فيه بين الصيام والإفطار، في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر. أما بالنسبة لقصر الصلاة فجماهير أهل العلم على استحباب هذا، وأنه سنة مؤكدة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسافر سفراً إلا وقد قصر من صلاة عليه الصلاة والسلام، لم يثبت أنه سافر وأتم صلاته أبداً، لم يحصل هذا. وإن ورد فإنما هي أحاديث ضعيفة شاذة لا تصح. سافر إلى مكة، سافر إلى تبوك، سافر إلى خيبر، وكل هذه السفرات وكل هذه الأسفار وهو يقصر من صلاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا عائشة روت الحديث المشهور أن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. يعني في أول الإسلام وفي أول الأمر كانوا يصلون كل فرض ركعتين ركعتين فقط في السفر وفي الحضر، ثم الله عز وجل نسخ ذلك وزاد في صلاة الحضر، الظهر 4 ركعات، والعشاء والعصر، والمغرب 3 ركعات. أما السفر فبقيت على ركعتين، يعني على القصر، إلا صلاة المغرب فإنها لا تقصر، إنما التي تقصر هي الرباعية بإجماع العلماء. وطائفة من أهل العلم وهم قليل، هو مذهب أبي حنيفة، وكذلك مذهب ابن حزم، مذهب الظاهرية، ذهبوا إلى وجوب القصر في الصلاة، فقالوا يجب على المسلم إذا سافر أن يصلي قصراً، حتى إنهم يرون أن الذي يتم الصلاة في السفر صلاته باطلة لا تصح. وقد صرح بهذا ابن حزم، صرح بهذا أبو حنيفة أي الحنفية. والصواب هو مذهب جماهير الفقهاء أنها رخصة من الله، كما أخبر الله عز وجل في القرآن: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فلما سأل عمر النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أنها رخصة، فكيف يقال إنها واجبة وهي رخصة من الله تخفيفا على هذا المسافر؟ فلا شك أن الصواب أنها رخصة، لكنها صارت سنة مؤكدة سواء خفت أو لم تخف. أما السفر فتصلي ركعتين ركعتين للصلاة الرباعية. أما بالنسبة للصيام كذلك هناك خلاف، إلا أن الخلاف عند الأئمة الأربعة بين الأفضل هل هو الفطر أم الصوم، خلافا لابن حزم، كما أنه خالف في القصر خالف أيضا في الفطر ويرى وجوب الفطر في السفر وأنه لا يجوز لك أن تصوم، ولو صمت يجب عليك أن تقضي كما قال الله فعدة من أيام أخرى. هذا مذهب ابن حزم، هو بعيد وغير صحيح، بل لو قلنا إنه شاذ لما أبعدنا، مذهب بعيد وشاذ. وما هو الأفضل إذن؟ طائفة من أهل العلم تقول الصوم أفضل في السفر، وأن تصوموا خير لكم، استدلوا بهذه الآية. وطائفة من أهل العلم ترى أن الفطر هو الأفضل مطلقا، لا تصوم في السفر. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس من البر الصيام في السفر، كما في الصحيحين، ليس من البر الصيام في السفر. إذن عندنا كما يقال طرفان، وجاء القول الثالث وهو الوسط، وهو الصواب أنه من كان قويا فليصم ولا يترك الصيام، من وجد قوة، ومن وجد ضعفا في السفر نقول له الأفضل في حقك أن تفطر، لأنك قد يشق عليك الصيام فتتعب نفسك، فليس من البر الصيام في السفر، أي في هذه الحال. لماذا؟ لمعنى الحديث، هذا الحديث أو لقصة الحديث، هذا الحديث له قصة. ما هي قصته؟ أن رجلا كان صائما فأغمي عليه، فجاء الصحابة وظللوه من الشمس، فقال ما شأنه؟ قالوا صائم يا رسول الله، فقال ليس من البر الصيام في السفر. يعني إذا كان الصوم سيصل بك إلى أن يغمى عليك وتكون هكذا بسبب ضعفك فلا تصوم، هذا ليس من البر، أنت تتعب نفسك وتشق على نفسك. ولهذا انظروا إلى هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فمنا الصائم ومنا المفطر، فما كان المفطر يعيب الصائم ولا الصائم يعيب المفطر، كانوا يرون، يعني الصحابة ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يرون أن من وجد قوة فليصم ومن وجد ضعفا فليفطر. هذا هو التفصيل الصحيح الذي قاله أبو سعيد كما في صحيح مسلم، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. أما الآية وأن تصوموا خير لكم، ليس المراد بها السفر، من ظن أن هذه الآية المراد بها السفر فقد أخطأ، لأن سياق الآيات يدل على ذلك، وهي تتعلق بما كان في أول الإسلام. في أول الإسلام كان الصيام على التخير، من أراد أن يصوم فليصم، والذي لا يريد عليه أن يطعم مسكينا فدية، كما قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. يعني لو أطعمت مسكينا لا بأس وهو خير وتترك الصيام، لكن إن صمت هذا هو الخير، وأن تصوموا خير لكم. إذن هذه الآية فيما يتعلق بأول الإسلام، من كان يريد الفطر أفطر وأطعم، ومن صام هو الخير والأفضل. ثم نسخ هذا الحكم فقال الله فمن شهد منكم الشهر فليصم، إذن كلكم يجب عليكم الصيام، لكن بقيت هذه الآية في حق المرأة العجوز التي لا تطيق الصيام لكبر سنها، والشيخ الكبير ماذا يصنع؟ هذا هو الذي يفطر لأنه لا يستطيع الصوم، ويطعم عن كل مسكين، عن كل يوم أفطره مسكينا. بقي الحكم في الشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع كما قال ابن عباس وقال ابن عمر رضي الله عنه. إذن هذا هو الصواب. وأما الذين ذهبوا إلى وجوب الفطر كما أشرت، مذهب ابن حزم فهو قول بعيد لا يصح. قال بعد ذلك إذن ما هو الراجح من هذا كله؟ الراجح أن يقال أيسرهما هو الأفضل. ما هو الأيسر عليك؟ الصوم، هذا هو الأفضل. ذاك قال لا أنا الفطر أيسر علي، الصوم يتعبني في السفر، نقول هذا في حقك الأفضل أن تفطر. قال بعد ذلك رحمه الله هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، يريد أن يقول أن هذا الكتاب وهذه العقيدة التي سطرتها وكتبتها وأرسلتها إليكم هذه هي التي كان عليها السلف، وكان عليها الصحابة، وكان عليها من مضى، وكان عليها الأئمة، أئمة الهدى، قالوا بتوفيق الله، وبتوفيق الله اعتصم بها، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون، قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوا تزيدا فيعتدوا. فنحن بالله واثقون، وعليه متوكلون، وإليه في اتباع آثارهم راغبون. فهذا شرح السنة، تحريت كشفها وأوضحتها. فبين رحمه الله أن السلف وأن الصحابة وأن التابعين ما كان عندهم غلو، ولا كان عندهم تكلف، ولا عندهم إفراط ولا تفريط، كانوا أهل اعتدال وأهل توسط واتزان، فساروا على هذا اتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يقصروا. ونحن كذلك نسير على آثارهم وعلى طريقتهم، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون. قال: فهذا شرح السنة، أي ما ذكرته لك في هذه الجمل، فصلت لك السنة وبينت لك أبواب العقيدة في القدر، فيما يتعلق أيضا بالصفات، وكذلك ما يتعلق بالتكفير، وأيضا ما يتعلق بالصحابة وبفضلهم، وهكذا بقي يتدرج يتدرج إلى يوم القيامة والحساب والحشر والمعاد، كل هذا من عقيدة أهل السنة. قال: فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات. انتهى من العقائد وما يتعلق بالأصول، جاء الآن ينصح هذا القارئ أنه كذلك ينبغي أن تعتني بأمور العبادات والفرائض والواجبات، فابتدأ من أول شيء وهو الطهارة وما يتقدمها من التطهر من النجاسات. قال: على المسلم أن يتنزه ويتطهر من النجاسات. والله عز وجل يقول في القرآن: وثيابك فطهر، يعني من النجاسات على الصواب. لهذا كان من شروط الصلاة أنك تطهر بدنك وتطهر ثيابك وتطهر مكانك الذي تصلي فيه. لا يجوز أن تصلي وثوبك فيه نجاسة، أو بدنك، أو المكان الذي تصلي فيه، فإن هذه من شروط الصلاة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حينما مر بقبرين قال: إنهما ليعذبان، إنهما يعذبان في كبير بلاء، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. وهذا للأسف كما قال عليه الصلاة والسلام عامة عذاب القبر من البول، كما عند ابن ماجه. فهذا أمر خطير قد لا ينتبه له كثير من المسلمين. لهذا قال: عامة عذاب القبر، يعني من أعظم أسباب عذاب القبر البول، النجاسة لا ينتظر ولا يحسن أن يتطهر منها، لا يستنزه من بوله، لا يستبرئ من بوله، لا يستتر من بوله، كما جاء في الروايات في هذا الحديث. فينبغي إذا ذهبت لقضاء الحاجة أنك لا تستعجل حتى تنتهي من قضاء حاجتك، ثم تتطهر بالماء أو بالأحجار، ثم تفارق هذا المكان. أما بعضهم جلس للبول فقام والقطرات تتناثر على ثوبه وعلى ملابسه وعلى مكانه، فيحصل هذا التنجس، ثم يصلي وعليه النجاسة. فقال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. فهي كبيرة من كبائر الذنوب. كيف عرفنا أنها كبيرة من كبائر الذنوب؟ لأنه رتب عليها عذاب القبر. ثم انتقل رحمه الله إلى إسباب الطهارة، بعد أن تتنزه وتتطهر من النجاسات عليك أن تسبغ الوضوء. ما معنى إسباغ الوضوء؟ إتمام الوضوء، تتم هذا الوضوء، تتوضأ ثلاثا ثلاثا، وكذلك تغسل القدمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ويل للأعقاب من النار. فعليك أن تحسن وضوءك وتتم الوضوء، هذا هو الإسباغ. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان. وقال عند النسائي: إسباغ الوضوء شطر الإيمان، إسباغ الوضوء شطر الإيمان. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره، يعني في الشدة، شدة البرد، ترى أن الماء بارد والجو بارد، ومع ذلك أنت تتوضأ وتسبغ الوضوء وتصبر على هذا، هذا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ثم انتقل رحمه الله: وأداء الصلوات على الاستطاعات، يجب أن تؤدي الصلاة المفروضة التي أوجبها الله عز وجل عليك، ويؤذن لها في اليوم والليلة 5 مرات، فتسمع النداء فيجب أن تأتي وتصلي مع الجماعة، إلا إذا كنت معذورا لا تستطيع لمرض أو لعذر أو لخوف، لأنه قام على الاستطاعات. وهذه الصلوات إنما تجب في الجماعة على الرجال، أما النساء فلا يجب عليهن هذه الصلاة أي في الجماعة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد هم أن يحرق بيوت أناس يتخلفون عن صلاة الجماعة كما في الصحيح: ثم أتخلفوا إلى أقوام لا يحضرون ولا يشهدون معنا الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. لماذا يحرق عليهم البيوت؟ لأنهم تركوا الواجب. لكن لماذا لم يحرق؟ لماذا امتنع؟ لأن البيوت فيها نساء وفيها ذرية، والصلاة لا تجب على النساء في المساجد، فلهذا السبب لم يحرق البيوت على هؤلاء الرجال. فكونه يهم بهذا الأمر يدل على أن الأمر واجب، وأن الرجال يجب عليهم ألا يتخلفوا عن الجماعة، لأن هذه من صفات المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. وكانت أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، وكان الصحابة يسيئون الظن بمن تخلف عن صلاة الفجر. وابن مسعود كما في صحيح مسلم بين أنها الذي يتخلف عن هذه الصلاة إنما هو المنافق معلوم النفاق. أما الصحابي فقد قال عنه: وكان يؤتى بالرجل يهاذى بين الرجلين حتى يقام في الصف. مع مرضه وشدة المرض الذي نزل به إلا أنه لا يترك الجماعة، يأتي على رجلين حتى يقف في الصف. انظروا إلى هذا الإيمان الذي بلغه الصحابة رضي الله عنه، قد كانوا ركعا سجدا لا يتخلفون عن الصلاة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإيتاء الزكاة، كما أن الصلاة ركن كذلك إيتاء الزكاة واجبة على من؟ على أهل الجدال، يعني الناس الذين عندهم قدرة واستطاعة وعندهم أموال، فهذه الزكاة واجبة في أموالهم وهي ركن من أركان الإسلام كما في حديث ابن عمر وفي حديث جبريل. فمن ترك الزكاة جحودا فقد كفر، أما من تركها تكاسلا فهذا مصيره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي امتنع أناس من إيتاء الزكاة لأبي بكر الصديق، فماذا صنع أبو بكر الصديق؟ قاتلهم على منعهم الزكاة، وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن هذه حقها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلما اختلف بعض الصحابة مع أبي بكر فقالوا له: كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إلا بحقها، وهذا حقها يا عمر. وكان الحديث لا يحفظه أو لم يروه إلا أبو هريرة، وفيه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. هذا ما كان يعلم به أبو بكر، وإلا لاستدل به على عمر، لكن أبو بكر اجتهد وكان اجتهاده صوابا، لأن تارك الصلاة يقاتل على تركه، لكن من الذي يقاتله؟ ولي الأمر، كما فعل أبو بكر كان هو ولي الأمر فقاتل هؤلاء، منهم من ارتد ومنهم من لم يرتد لكنه منع الزكاة. ومن امتنع عن شعيرة من شعائر الإسلام يجب على ولي الأمر أن يقاتله حتى يعود ويؤدي هذه الشعيرة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن تارك الزكاة يؤتى به يوم القيامة، وهو من عذاب القبر وفي البرزخ، لأنه جاء في الرواية: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ماذا يصنع به؟ يؤتى بهذا المال الذي امتنع من إخراج زكاته، صفائح من ذهب وفضة، فتحمى في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم حتى يفصل الله عز وجل في ذلك، يعني إلى أن تقوم الساعة. ويؤتى أيضا بالبقر والإبل التي امتنع من إخراج زكاتها، فإذا به تمر هذه الإبل والبقر فتدوسه بأظفارها أو بأظلافها وأرجلها، كل هذا من عذاب البرزخ لأنه امتنع من إيتاء الزكاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يمتنع عن الزكاة نأخذ منه الزكاة ونأخذ شطر ماله، عزمة من عزمات ربنا كما قال عليه الصلاة والسلام. عقوبة له لأنه امتنع من أداء الزكاة، ولا يمنعها إلا البخيل. ولهذا قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه عقوبة تارك الزكاة. والحج على أهل جدة أي الغنى، من كان غنيا مستطيعا يجب عليه الحج، أما الذي لا يستطيع ما عنده مال فهو معذور، وهذا بنص كتاب الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أما الذي لا يستطيع فهو معذور. وما هي الاستطاعة؟ الاستطاعة أن يكون عندك مال تستطيع أن تركب وتصل إلى بيت الله الحرام، ويكون عندك من المال ما تأكل وتشرب حتى ترجع إلى بلدك. يعني في هذه الأيام قيمة الطائرة وقيمة هذا الطريق وما يتعلق بدخول البلد الفلانية التي هي المملكة وإلى آخره. هذه هي. في ذاك الوقت إذا قرأت في كتب التفسير ماذا يقولون؟ يقولون الزاد والراحلة. الاستطاعة هي الزاد والراحلة، ناقة ومعه زاده ويسافر على ناقته. أما الآن تغير الحال، أتستطيع أن تمشي بالناقة؟ قال بعد ذلك رحمه الله: والحج من تركه في الآية نفسها: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالحج مثل الزكاة، من أنكره وجحده فهو كافر، أما من كان مستطيعا ولم يحج وفرط فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لأن الحج ركن من أركان الإسلام، فكونه فرط يعني ترك ركنا هو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، إلا إن تاب وحسنت توبته فالله يغفر للتائبين. لهذا لو مات رجل وهو بخيل لم يخرج الزكاة وعنده مال ولم يحج، ماذا على الورثة أن يعملوا؟ يجب على الورثة أن يخرجوا الزكاة بعد موته من ماله، وأن يكلفوا أحدا يحج عنه، فحق الله مقدم على حق الناس، بمعنى أن هذه التركة فيها حقوق، فيها حقوق لمثلا ديون للناس، وفيها حقوق نستخرجها بأن نكفن هذا الرجل وندفنه إلى آخر شيء إلى دفنه، وفيها حقوق حق الله ما يتعلق بالحج والزكاة والنذور والكفارات. بعض الناس للأسف لا يلتفت إلى هذا، إذا مات الرجل قال أعطوني حقي، كم سأرث من هذا المال، وهو ابنه أو زوجته أو أقرب الناس إليه، لا يقولون هل عليه دين، هل قصر في إخراج الزكاة، هل قصر في الحج. فعليهم أن يخرجوا حقوق الناس وحقوق الله. لا بأس من تقديم حقوق الناس، لأن الأصل في حقوق الناس هي المطالبة والمشاحة، وسيأخذ حسنات يوم القيامة إذا ما أعطي حقه، إذا ما أعطي حقه. أما حق الله فالله غفور رحيم، الأصل فيها المسامحة، فإذا كان المال كثيرا نخرج حق الناس ثم نخرج حق الله ثم نعطي للباقي، يعطى للورثة، ينظر كم عدد الورثة فيعطى كل ذي حق حقه. قال: وصيام الشهر، بعد أن ذكر الحج أنه على أهل الجدة والاستطاعات، قال: وصيام الشهر لأهل الصحات، يعني صيام شهر رمضان وهو ركن من أركان الإسلام بنص كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام رمضان، لكنه أيضا على أهل الاستطاعة الصحيح. لهذا ذكرنا في الدرس فيما يتعلق بكتاب الصيام، قلنا هذا أن من شروط الصيام أن يكون صحيحا، أما المريض فالله قد عذره، وهذا المرض على قسمين: إما أن يكون مرضا مزمنا لا ينفك عن هذا الرجل فلا يستطيع الصيام في رمضان ولا يستطيع القضاء بعد رمضان، فهذا حقه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، كالذي ابتلاه الله عز وجل بهذه الأمراض كالسرطان وأمراض الكلى، فهذا يقال له أطعم عن كل يوم مسكينا. وهناك مرض ليس مزمنا، إنما مرض في شهر رمضان بعد رمضان شفاها الله عز وجل، نقول يجب أن تقضي كما قال الله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني من كان مريض فأفطر فعدة من أيام أخرى. لكن لو كان مريضا واستطاع أن يصوم، هل نقول له فعدة من أيام أخرى؟ لا، لا يقال هذا كما يقول ابن حزم، إنما يقال فأفطر فعدة من أيام أخرى. والشيخ الكبير كذلك لا يستطيع الصوم لكبر سنه، يقال أطعم المرأة العجوز والحامل التي تخشى على نفسها وعلى حملها، يقال لها نعم أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا فقط، لا يجب إلا الإطعام في الحامل. وكذلك المرضع التي تخشى على ولدها وتقول: أنا إذا ما أكلت الطعام ما يأتي الحليب، ولا أستطيع أن أطعم هذا الصبي إلا من حليبي أو من لبني أو من ثديي، فيقال لها أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا. هذا هو الصواب، والذي أفتى به ابن عباس وأفتى به ابن عمر، وقبل ذلك كله الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وأخرجه أبو داود من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه، وفيه إن الله وضع الصوم عن الحامل والمرضع، وضع الصوم عن الحامل والمرضع، يعني لا صيام عليها ما دام هي لا تستطيع وتخاف على ولدها. فماذا تصنع؟ تطعم عن كل يوم مسكينا فقط ولا قضاء عليها، كالمرأة العجوز والشيخ الكبير والمريض الذي هو مرض مزمن. وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الخمس الصلوات هي التي تجب في اليوم والليلة، وليس معنى ذلك أنه لا تجب من الصلوات إلا هذه الصلوات. قد توجب على نفسك صلاة معينة كالنذر، تقول لله علي أن أصلي كذا وكذا فيجب أن تصلي، أو على القول بأن صلاة العيد واجبة لكن لها سبب، وطائفة تقول إن تحية المسجد واجبة وإن كانوا قليل. فهذه الصلوات إنما تجب لأسباب، هذا في العيد إذن سببه العيد، هذا دخل المسجد ويريد الجلوس فيقال له صلي تحية المسجد على القول بوجوبها، وإلا الصواب هي مستحبة. فالمقصود بخمس صلوات في اليوم والليلة يعني أنها في يوم وليلة، ليست لسبب، هي في كل يوم وليلة. لهذا لما جاء ذاك الرجل الأعرابي كما في حديث طلحة في الصحيحين، سأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل علي غيرهم؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقال: لا أزيد ولا أنقص. فقال: أفلح إن صدق، لأنه ذكر له كل الأركان، الركن الأول والركن الثاني، وهو يقول: لا أزيد ولا أنقص. هل علي غيرهم؟ فيقول: لا. فيقول: لا أزيد ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. صلاة الوتر كل ليلة، كذلك على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة العظيمة وهي صلاة الوتر، وهي سنة مؤكدة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا في سفر ولا في حضر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وتر، إن الله وتر يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أحكامها، صلاة الوتر لها أحكام، وبيّن عليه الصلاة والسلام أن هذه الأحكام كمن خاف أن ينام ولا يستيقظ، أرشده النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في أول الليل حتى لا تفوته هذه الصلاة لعظم هذه الصلاة، ومن استطاع أن يقوم في آخر الليل فهو أفضل، لأنه وقت مشهود كما قال عليه الصلاة والسلام وكما في صحيح مسلم. فالمسلم لا ينام إلا على وتر، إذا كان يعلم من نفسه أنه لا يستطيع أن يستيقظ قبل الفجر، وإلا إذا كان يعلم من نفسه وأنه نشيط أنه يستطيع القيام قبل الفجر ولو بنصف ساعة، هذا أفضل وأكمل وأتقى. لماذا؟ لأن هذا وقت مبارك ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، فترفع يدك وتدعو وتدعو، وكذلك تكون نشيطا، تذهب صلاة الفجر وأنت فيك من النشاط وقد صليت ودعوت وركعت وسجدت. فهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ينام في أول الليل ثم يقوم في السدس الأخير من الليل ويصلي ويصلي. ما هي صلاته؟ كان يصلي في رمضان وفي غير رمضان 11 ركعة، هكذا كانت صلاته عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة: لا يزيد على 11 ركعة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مرض أو إذا نام عن صلاة الوتر ماذا يصنع؟ يصلي من النهار 12 ركعة كما جاء في صحيح مسلم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على صلاة الضحى، حتى إن بعض الصحابة كان ينكر صلاة الضحى لأنه ما كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، لكن كان إذا نام عن الوتر صلى من النهار 12 ركعة عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة كما في صحيح مسلم. هذه صلاة الوتر، وعلى المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة العظيمة، فهي صلاة صلى في السفر وفي الحضر. ثم قال وركعتا الفجر، يعني وعلى المسلم أن يحافظ على ركعتي الفجر لأنها سنة مؤكدة تصلى أيضا في السفر وتصلى في الحضر، كما قالت عائشة لم أرى النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يكن أشد تعاهدا عليه الصلاة والسلام على شيء من النوافل إلا على صلاتي الفجر، على ركعتي الفجر، على ركعتي الفجر أشد ما كان يتعاهدها ركعتي الفجر عليه الصلاة والسلام في السفر وفي الحضر، خفيفتين، يصلي في الأولى ويقرأ قل يا أيها الكافرون، ويصلي في الثانية ويقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد. بل كان من خفة هاتين الركعتين، تقول عائشة كما في الصحيح لا أدري هل قرأ بأم القرآن أو لم يقرأ، مع أنه هو قرأ عليه الصلاة والسلام الفاتحة، لكن لأنها ركعتان خفيفتان كانت تقول عائشة لا أدري قرأ بأم القرآن أو لم يقرأ. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يضطجع بعد هاتين الركعتين، يعني يقوم الليل ثم ينتهي من وتره ثم ينام عليه الصلاة والسلام شيئا يسيرا ثم يؤذن بلال فيصلي السنة ثم يضطجع على شقه الأيمن كما جاء في الصحيح، فإذا جاء بلال يؤذنه للإقامة خرج وصلى بالناس، كما قالت عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضطجع على شقه الأيمن. كل هذه من السنن التي ينبغي المحافظة عليها. وصلاة الفطر والنحر، يعني صلاة العيدين، وهذه من الشعائر العظيمة صلاة العيدين، صلاة الفطر إذا أفطر الناس من رمضان، وصلاة كذلك الأضحى صلاة النحر وتكون في اليوم العاشر من ذي الحجة، وهاتان الصلاتان يصليهما المسلمون في المصليات وليس في المساجد. السنة أن يخرجوا إلى المصلى ويحيوا هذه السنة مع التكبير، يكبرون فرحا بنعمة الله عز وجل أنهم أتموا شهر رمضان كما قال الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يصليها ركعتين وفيها تكبيرات، في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات، ويصليها ويقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية سورة الغاشية، ويستحب أيضا أن يقرأ سورة القمر وسورة قاف، إما هذا وإما هذا، الكل سنة. كما أننا ذكرنا في ركعتي الفجر يستحب له أن يقرأ في الأولى بسورة الكافرون أو سورة الإخلاص، كذلك يقرأ آية واحدة من سورة البقرة وآية واحدة من سورة آل عمران، قل آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، هذه وهذه في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، وجاءت أيضا أنها آيتان في سورة البقرة، وكل ذلك من السنن التي ينبغي أيضا المحافظة عليها. وصلاة الكسوف، أما بالنسبة لصلاة العيدين فحقيقة اختلف العلماء في وجوبها واستحبابها، الصواب أنها واجبة لأن النصوص التي جاءت تدل على ذلك، ابتداء قول الله عز وجل فصل لربك وانحر، قالوا هذا المقصود به صلاة العيد، وانحر أي انحر الأضحية في العيد، ففسرها التابعون أو بعض التابعين بذلك. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعلها من الشعائر العظيمة، وكذلك لم يتركها عليه الصلاة والسلام وكان يحافظ عليها، وأكدوا ذلك بأنه أمر بإخراج النساء كما جاء في حديث أم عطية، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وانتصر له شيخ الإسلام تيمية أن صلاة العيدين واجبة. وطائفة ذهبت إلى الاستحباب وقالوا هي سنة مؤكدة، وطائفة ثالثة ذهبت إلى أنه فرض على الكفاية، إن قام به البعض سقط عن الباقين، فيكفي أن يقوم به البعض ولا يجب على الجميع. والذي يظهر أن من نظر في النصوص سيجد أن القول بالوجوب قول قوي فلا تترك وهي من شعائر الإسلام. قال: وصلاة الكسوف، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، وصلاة الاستسقاء متى وجب. أما بالنسبة للكسوف فهي آية من آيات الله، يقال كسوف الشمس والقمر ويقال خسوف الشمس والقمر، وهو أن القمر أو الشمس يذهب ضوءه فيقال خسوف خسف ويقال كسف. وحصل أن الشمس كسفت في زمنه عليه الصلاة والسلام وهي مرة واحدة، ولم يصلي إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، وشاء الله عز وجل أن تكسف الشمس في اليوم الذي مات ابنه إبراهيم عليه السلام، إبراهيم بن محمد صلى الله عليه وسلم مات في هذا اليوم. فظن الناس أن الكسوف لموت إبراهيم، لأن في الجاهلية كانوا يعتقدون هذه العقيدة أنه لا يحصل هذا الكسوف إلا لأمر عظيم حصل في الدنيا. فلما مات إبراهيم ووافق ذلك قالوا إن الشمس كسفت لموت إبراهيم. فلما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فرد هذا الاعتقاد عليه الصلاة والسلام، إنما هما آيات يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا، وفي رواية وتصدقوا، وفي رواية فاعتقوا. فهذه الأعمال الصالحة ينبغي أن تفعل، وأول ما يفزع الإنسان يفزع إلى الصلاة. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف، كسوف الشمس، وكان الكسوف عندما طلعت الشمس، أول ما طلعت الشمس طلعت وهي كاسفة مكسوفة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج وهو يجر رداءه، حتى إنه ظن أن الساعة قد قامت. النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري متى ستقوم الساعة، لما سأله جبريل حدثني عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنت جبريل خير الملائكة لا تدري، وأنا خير الأنبياء لا أدري، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. لهذا ظن أن هذه الساعة، فعلم أنه كسوف ففزع إلى المسجد وصلى بالناس صلاة طويلة طويلة، حتى جاء في بعض الروايات أنه قرأ سورة البقرة في الركعة الأولى والثانية عليه الصلاة والسلام. كيفية هذه الصلاة؟ أن يقوم قياما طويلا ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ويقرأ مرة أخرى، أي أن في كل ركعة قيامان، ثم يسجد السجدتين ثم يقوم ويقرأ قراءة طويلة ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ويقرأ مرة أخرى الفاتحة والسورة. إذن في كل ركعة قيامان، مع أنك قد تقرأ في الصحاح في البخاري فيقول وركع ثلاث ركوعات، وفي بعض الروايات أربع ركوعات، وهذا شيء غريب. لماذا؟ لأنه لم يصلي إلا صلاة واحدة، فكيف يقال ركع أربع ركوعات، ومرة يقال ثلاث ركوعات، ومرة يقال ركعتين يعني في كل ركعة؟ والصواب هذا هو، أنه ركع في كل ركعة ركوعين وقام قيامين، يقرأ في كل قيام. إذن هي أربع قيامات وأربع ركوعات، فهي صلاة خاصة بالكسوف. وكان يطيل في القيام وركوعه قريب من قيامه، يعني كذلك يطيل في الركوع، صلاة طويلة. تشرع هذه الصلاة من حيث الإطالة والقصر بحسب الكسوف حتى يذهب، إن رأيت أنه سيطيل أو سيطول هذا الكسوف أطل في الصلاة. لهذا لو جئت والكسوف قد ذهب لا تصلي، لا يشرع الصلاة وقد ذهب الكسوف، إنما شرعت للكسوف. ويستحب أن تتصدق وأن تذكر الله عز وجل، وكذلك أشار إلى العتق عليه الصلاة والسلام. وكثير من العلماء، بل طائفة كبيرة من العلماء نقلت الاتفاق، أكثر العلماء بل هناك إجماع نقله ابن رشد وغيره أن صلاة الكسوف مستحبة. وهل تشرع فرادى؟ نعم لا بأس، لو أراد الإنسان أن يصلي في بيته يفعل، أو أراد أن يصلي بأهله وزوجته وأولاده لا بأس يفعل، لكن الأفضل أن يصليها في المسجد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يجهر بالقراءة؟ نعم يجهر بالقراءة، لأن الصحابة ذكروا أنه قرأ كذا وكذا، وطائفة صرحت بالسماع وأنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة البقرة، لكن لأن المسجد كان الناس فيه كثر أو كثير كأنه قرأ بمقدار سورة البقرة. وفي مقامه هذا عرضت عليه الجنة والنار في صلاة الكسوف، رأى الجنة ورأى النار وتقدم وتأخر، وكان يريد أن يأخذ عنقودا من عنب عليه الصلاة والسلام، وقال رأيت عمرو بن لحي في النار الذي أدخل عبادة الأصنام، ورأيت في النار امرأة من بني إسرائيل سوداء عذبت لأنها حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا جعلتها تأكل من خشاش الأرض. كل هذا رأى في مقامه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي صلاة الكسوف، ثم قال لهم بعد أن خطبهم: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. هذا قاله أيضا في صلاة الكسوف بعد أن صلى بهم عليه الصلاة والسلام، لأنه يستحب بعد الصلاة أن تخطب الناس خطبة واحدة تذكرهم بهذا الأمر، وأن هذا يخوف الله به عباده حتى تتوب الناس وترجع إلى الله عز وجل وتترك المعاصي. قال بعد ذلك: وصلاة الاستسقاء كذلك، وهي صلاة شرعت عند عدم نزول المطر وعند الجذب والقحط، يستحب أن نصلي ونخرج إلى المصلى ونصلي ركعتين كصلاة العيد، كما قال ابن عباس في جامع الترمذي قال: كصلاة العيد، ركعتان كصلاة العيد، يعني تكبر 7 تكبيرات وتكبر أيضا في الثانية 5 تكبيرات. فالصحابة اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من القحط والجذب، فخرج يصلي بهم، ويستحب أن يخرج متخشعا متواضعا متذللا، يلبس الشيء الذي هو فيه شيء من لباس المهنة الذي فيه تواضع، ويدعو الله ويصلي ويخطب الناس خطبة. والسنة في الخطبة على الصواب أنها قبل الصلاة وليست بعد الصلاة، هي كصلاة العيد إلا في الخطبة. في العيد إذا انتهيت من صلاة العيد يستحب أن تخطب بعد الصلاة، تخطب خطبتين كخطبة الجمعة، يعني تجلس ثم تقوم مرة أخرى. أما في الاستسقاء الصواب أن الخطبة قبل الصلاة، وإن كان كثير من العلماء يرونها بعد، لا بل الصواب والأدلة جاءت تثبت ذلك أنه قبل الصلاة، خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى بهم. وكذلك يستحب الاستسقاء من على المنبر في يوم الجمعة، كما أن هناك صلاة تشرع للاستسقاء هناك دعاء للاستسقاء. في الصحيحين من حديث أنس دخل رجل يوم الجمعة وقال: يا رسول الله ادعوا الله لنا، ادعوا الله لنا بسبب الجذب والقحط، فرفع يديه عليه الصلاة والسلام فدعا، فبينما هو رافع يديه نزل المطر حتى كان يتحذر من لحيته بدعائه عليه الصلاة والسلام، وبقي المطر أسبوعا كاملا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء الرجل نفسه شك أنس قال هو أو غيره، فقال: يا رسول الله ادعو الله لنا، يعني أن يرفع المطر، يعني هلكت كذا وكذا بسبب كثرة المطر. فرفع يده عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الضراب، وكما قال عليه الصلاة والسلام، فتفرق المطر كما قال أنس. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كانت مستجابة. الأحناف أبو حنيفة يرى أن هذا هو الاستسقاء فقط، أن تدعو من على المنبر لا تزيد على ذلك، وهذا غلط. الصواب أن هناك سنة وهي صلاة ركعتان، وعلى هذا الأحاديث الصحيحة، لكن مذهب الأحناف لا يرون شيء اسمه صلاة الاستسقاء، وهذا غير صحيح، بل أن هناك صلاة وجاءت بها النصوص في الصحيحين وفي غيرهما. ولهذا بعد أن صلى بهم عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة ورفع يديه هكذا ودعا ودعا عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ رداءه وقلبه، هذه سنة التحويل، تحويل الرداء، قالوا تفاؤلا حتى يقلب الله الحال. لهذا لما انتهى من صلاته نزل المطر عليه الصلاة والسلام، وهذا ما صنعه عمر عندما نزل بهم القحط، وعرف هذا العام بعام الرمادة لشدة القحط في زمن عمر. فصلى بالناس ثم قال: أين العباس؟ قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فدعا فنزل المطر، فرفع الله عز وجل ما نزل بهم من القحط. ما ذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله افعل لنا وانزل لنا المطر، شرك. فعلوا ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا علمهم؟ صلاة الاستسقاء، السنة، أن يلجأوا إلى من؟ إلى الله. الآن كثير من المسلمين للأسف، أو قل من المسلمين، من يذهب إلى القبور ويدعوها من دون الله ويطوف حولها ويذبح لها، هذا هو الشرك بعينها الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحاربه، وما استحل دماء الكفار وقاتلهم إلا من أجل هذا. فمن المسلمين من يفعل هذا للأسف، وعلى رأس هؤلاء الصوفية والروافض، هم الذين يبيحون الشرك لهذه الأمة ويعبدون الأولياء، وأولئك يعبدون آل البيت. قال بعد ذلك: واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب. اجتناب المحارم أي كل ما حرمه الله ورسوله يجب على المسلم أن يجتنب ويبتعد. ثم فصل في هذه المحارم وذكر بعضها، فقال: والاحتراز من النميمة. بدأ بالنميمة، والنميمة هي نقل الكلام للإفساد، تنقل كلام فلان لفلان، وفلان تنقله لفلان، وتأتي إلى الأب وتقول الابن يقول كذا، وتأتي إلى الزوج وتقول الزوجة تقول كذا، فيفسد في البيوت وفي المجتمعات إفسادا كبيرا وعريضا. لهذا جعلوا النمام أشد من الساحر في الإفساد، لأن الساحر الناس تعرفه أنه ساحر فتخاف من شره، لكن هذا بينهم وهو يفسد وينقل الكلام هنا وهنا وهنا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية: قتات. من هو القتات؟ النمام، هو الذي ينقل الكلام للإفساد. وفي حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال: ألا أنبئكم عن العظه؟ العظه، وفي رواية: العظه. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هي القالة بين الناس. القالة يعني نقل الكلام والقول بين الناس. إذا كان نقل الكلام من أجل الصلح ونقل الكلام للإصلاح، هذا شيء طيب ومطلوب، أليس كذلك؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا شيء طيب وهذا الذي نريده. أما إفساد بين الناس بنقل الكلام، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا لما مر بالقبرين قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان إيش؟ يعمل أو يمشي بالنميمة فيعذب في قبره. هذا يبين أنها كبيرة من كبائر الذنوب. كيف تعرف الكبيرة أنها كبيرة؟ أنه يأتي فيها وعيد شديد، إما أن يقول هذا يعذب في قبره، وإما أن يقول هذا في النار، وإما أن يكون ملعونا، لعن الله من صنع كذا، أو يكون فيه حد من الحدود، زنى فيجلد أو يرجم إن كان ثيبا، أو يأتي الحديث أنه من فعل كذا حبط عمله. كل هذه تدل على أنها كبيرة من الكبائر. فهنا يقول: لا يدخل الجنة، هذا أيضا من الأدلة على أنها كبيرة، لأنه لا يدخل الجنة، والمقصود لا يدخل الجنة ابتداء، لأنه بسبب الكبيرة يعذب بهذه الكبيرة، إلا إن شاء الله، إلا إذا شاء الله فغفر له. لا يكفر إذا ارتكب النميمة، لكنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب إلا إذا استحلها. فالشاهد أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، وابتدأ بها المؤلف، ابتدأ بها المؤلف رحمه الله. لهذا قد ينقل الإنسان كلاما لكنه في الحقيقة لا يريد الإفساد، يريد أن ينبهك أن تنتبه من مكر فلان أو من شر فلان، فيقول: احذر، هذا يقول عنك كذا. هذا لا بأس به إذا كان قصدك أن تحمي هذا الشخص وأن تنبهه لمكر يحاط به. لهذا الإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه: باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. هكذا بوب، ثم ساق بإسناده حديثا. ما هو هذا الحديث؟ حديث عبد الله بن مسعود: سمع رجلا يقول هذه القسمة التي قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أريد بها وجه الله، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال له: فلان يقول إن هذه القسمة التي قسمتها يا رسول الله أنك ما أردت بها وجه الله. فتمعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام وغضب، ثم قال: رحم الله أخي موسى، قد أوذي أكثر من ذلك فصبر. يعني أنه سيصبر، لن يعاقب هذا الرجل، لأن هذا الكلام يتعلق به، فتركه ولم يعاقبه. كذاك الذي ذكرناه وهو ذو الخويصرة، لما قال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، تركه ما عاقبه، مع أن بعض الصحابة قال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضئ هذا أقوام. ثم ذكر الخوارج. قال العلماء: ابن مسعود نقل الكلام إلى رسول الله، أليس كذلك؟ لكن لماذا نقل؟ يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل فعله كفعل المنافقين، بل قد يكون منهم، لأنه لا يطعن في حكم النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل ليس مسلما. فأراد أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم خطورة هذا الرجل وخطورة ما يقوله حتى يتنبه له. هناك كما يقال فارق دقيق بين النميمة المحرمة وبين نقل الكلام لإصلاح ولكذلك تحذير، فقد لا يفرق كثير من الناس، فنقول لهم ابتعدوا. الذي لا يستطيع أن يفرق ابتعد، لا تنقل الكلام إلا الكلام الذي فيه خير وفيه إصلاح. لكن ذكرنا هذا حتى نبين، لأنه من قرأ هذا الحديث سيقول: كيف عبد الله بن مسعود ينقل الكلام؟ أصاب عبد الله بن مسعود ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا أنت تنقل لي الكلام؟ لماذا تفعل هذا يا عبد الله؟ ما أنكر عليه، أقره، دليل على أن فعله إيش؟ صواب. ولهذا بوب البخاري وجعله حكما عاما: باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. والكذب أيضا من المحرمات ومن الكبائر، الكذب لا يجوز. لماذا؟ لأنه يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. لهذا قال: عليكم بالصدق، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. عليك بالصدق، لأن الصدق نجاة. ولهذا يوسف ماذا قال الله؟ يوسف أيها الصديق، صدق عليه الصلاة والسلام في معاملة إخوته، صدق في معاملة كذلك الملك في زمنه، وصدق أيضا في معاملة من اتهمه أو من كان يعيش معه في مصر. فكان في الأخير أن جميعا كل هؤلاء اعترفوا بصدقه، واعترفوا أنهم ظلموه وآذوه، كما قال إخوته: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. وهذا نفسه قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكفار مكة لما دخل مكة، فقال: لا تثريب عليكم، يغفر الله لكم، أنتم الطلقاء. وهكذا أيضا النسوة التي فعلن ما فعلن مع يوسف، قالوا: الآن حصحص الحق، أنا روته عن نفسه، فاعترفت أنه هو الصادق. وهذا وصف لهذا النبي الكريم. مثل مريم كما قال الله: وأمه صديقة، اتهموها أيضا في عرضها، أليس كذلك؟ وقالوا إن أتت بهذا الصبي من الزنا. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه فتكلم عليه السلام وهو في المهد، آية من آيات الله، نجى الله عز وجل هذه المرأة الصديقة. وأبو بكر الصديق لماذا سمي صديقا؟ لأنه كثير الصدق. جاءوا إليه وقالوا له: إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، ثم جاء في ليلة واحدة. فقال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: أنا أصدقه. فسمي الصديق: أنا أصدقه. قال: أنا أصدقه في خبر السماء، كيف لا أصدقه في هذا؟ فقالوا: إنك لصديق، إنك يعني كثير الصدق رضي الله عنه وأرضاه. والكذب أشده خبثا هو الكذب على الله وعلى رسوله. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن كذبا علي ليس ككذب على غيري أو على أحد، كما في صحيح مسلم. لهذا قال العلماء: من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن الله جعل الكذب عليه ليس ككذب الناس على غيره، بل بعض أهل العلم يقولون إنه يكفر من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يكفر وهم قليل. أما إذا تعمد الكذب واستحله على رسول الله، كأن يأتي بأحاديث موضوعة ومكذوبة فيقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعرف أن هذا كذب ويستحل هذا الفعل ويقول حلال، هذا كافر بإجماع العلماء. فالكذب على الله وعلى رسوله أشد ما يكون، لأنك تنسب إلى الله وإلى رسوله أحكاما. الذي يسمع الحديث يظن أن هذا حديث يعمل به، سواء كان في الترغيب أو كان في الترهيب، كما يصنع الوضاعون والكذابون وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى هؤلاء، لهذا قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن الكذب عليه كبيرة من كبائر الذنوب، وهي أشد من الكذب على غيره. لهذا الله عز وجل قيض علماء الجرح والتعديل، علماء الحديث، يبينون الكذب من الصدق في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي ويقول: هذا حديث مكذوب، هذا موضوع، هذا خطأ، هذا لم يروه فلان عن فلان. وهذا مصداقا لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له حافظون. هذا ليس خاصا بالقرآن، هذا حتى في السنة قيض الله علماء يحفظونها، وكلما حاول الكذابون والوضاعون أن يدخلوا فيها شيئا أخرجوها. ولهذا في زمن خلافة بني العباس، حينما قبض أحد خلفائهم على رجل كذاب وضاع وأراد قتله، ولعله محمد بن سعيد المصلوب كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد قتله، فقال: تقتلني؟ كيف ستقتلني وقد وضعت 4000 حديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذا قتلتني من سيميز لكم هذه الأحاديث؟ فقال لها ابن المبارك ولها الفزاري: فسينخلونها نخلا، يعني سأقتلك. أما هذه الأحاديث عندنا عبد الله بن المبارك وعندنا فلان من العلماء، سيستخرجونها ويبينون الكذب من السنة الصحيحة. قال: والغيبة أيضا من الكبائر. الغيبة وهو أن تذكر أخاك عند الناس بما يكره، يعني تأتي وفلان يفعل وفلان قال وفلان ترك، وقد يكون هذا الكلام حق، لكنك تغتابه بشيء هو لا يريد هذا الأمر ولا يحبه ويكره أن تذكره عند الناس، فهذه غيبة. أو تذكر شيئا من صفاته، هذا الطويل أو هذا القصير أو هذا السمين، وتعيبه بذلك، هذه غيبة. وهو قصير وهو سمين، لكن تذكره وأنت تعيبه، فهذه الغيبة المحرمة التي حرمها الله ورسوله، وهي باتفاق العلماء محرمة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. لكن العلماء استثنوا بعض الصور ليست غيبة، يعني مثلا لو جاء الإنسان يستفتي فسألك فقال لك: ابني يفعل كذا وكذا، ماذا أفعل معه؟ ما هو الحكم الشرعي؟ فذكر ابنه كما فعلت هند بنت عتبة في الصحيحين، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذه ليست من الغيبة، لأنها تستفتي وتريد أن تعرف الحكم. أو يذهب إلى القاضي فيتظلم، يقول: يا أيها القاضي، فلان هذا جاري ظلمني وآذاني وأخذ حقي وصنع، ويذكره. قالوا: كذلك لا بأس. وأيضا ما يتعلق بالتحذير من أهل البدع، ليست هذه من الغيبة، لأن فيها الذب عن دين الله وبيان مسلك هؤلاء الذين أفسدوا وأدخلوا في دين الله ما ليس منهم، فلا بأس. وكذلك إذا جاء إنسان يسألك، قال لك: فلان تقدم لأختي يريد أن يتزوجها، فماذا تعرف عنه؟ فتقول له: لا، أنا لا أنصحك، هذا الرجل أنا أعرفه وهو سيء وأخلاقه سيئة. هذه أيضا ليست من الغيبة، هذه من النصيحة، لأنك تحذره أن يقع في حبائل هذا الرجل وهو سيء في أخلاقه. هذه الصور، وهي قد تصل إلى 6 صور. كذلك إزالة المنكر، لو أردت أن تزيل منكرا فقلت مثلا: يعني هناك أناس يرتكبون المعاصي يفعلون، تعالوا حتى نغير هذا المنكر. كذلك هذا ليس من الغيبة، لأنك تريد أن تغير هذا المنكر الذي يجاهر صاحبه بهذا المنكر. هذه كلها ليست من الغيبة، وإلا فالأصل أن الغيبة محرمة ولا يجوز، وهو أكل لحم أخيك ميتا. من يحب أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ لا يحب أحد هذا أبدا. وكذلك الغيبة هي مثله. قال: والبغي بغير الحق. البغي هو الاعتداء، الافتراء والتعدي على الناس، لا يجوز. ولهذا البغي الله عز وجل يعجل فيه العقوبة. البغي، إذا بغيت على الناس واعتديت عليهم، الله يعجل العقوبة بسبب البغي. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم. قال: وأن يقال على الله ما لا يعلم. الكلام في الدين بجهل وبعدم علم، وهذا من كبائر الذنوب. لا يجوز للمسلم أبدا أن يتكلم في دين الله وهو جاهل، يتعلم ثم يتكلم، أما وهو جاهل لا يحسن يفتي الناس هذا حلال وهذا حرام، فهذا خطير وليس بالسهل. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء انتقل من مرتبة إلى مرتبة، وجعل آخر مرتبة هي أخطر المراتب، فجعل الشرك ثم أن تتكلم في دين الله ما لا تعلم. قال ابن القيم رحمه الله وهذا أخطر من الشرك، لأن الذي يتكلم في دين الله قد يبيح الشرك ويبيح البدعة ويبيح المعاصي بسبب جهله. ويا كثرة هؤلاء اليوم في هذه الأيام في هذه القنوات ووسائل التواصل، الكل يتكلم والكل يفتي وهكذا. فاتقوا الله عز وجل ولا تتكلم في شيء أنت لا تفهمه ولا تعرفه ولم تدرسه. لماذا تكلف نفسك فوق طاقتها؟ قل له اسأل العلماء، اسأل طلبة العلم، أنا لا أعلم. لهذا حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، جاء إلى راهب فقال له هل لي من توبة؟ قال قتلت 99 وتريد أن تتوب؟ لا توبة لك. فأفتاه بجهل فكمل به 100 قتله، الجهل أوقعه في هذا. قال تريد أن تتوب؟ لا توبة لك. فذهب إلى عالم بعد أن قال دلوني، وهذا يبين حتى الناس يدلوك على الجاهل. هو سأل في أول الأمر دلوني على عالم، دلوه على رجل جاهل ليس عالما، هو راهب عابد، الناس لا تفرق بين العالم والعابد. فقالوا هذا هو اذهب إليه، فذهب إليه فأفتاه بالخطأ فقتله. وأما العالم قال ما الذي يمنعك من أن تتوب؟ ماذا ما يحول بينك وبين التوبة؟ فقال لكن اذهب إلى الأرض الفلانية فإن فيها أناسا صالحين اعبد الله معهم. فذهب ومات في الطريق فتاب وحسنت توبته وكان من أهل الجنة. كل هذه كبائر محرمات، بعد أن ذكرها النميمة والكذب والغيبة والبغي والتقول على الله بغير علم، قال كل هذا كبائر محرمات. ثم قال والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس، يعني عليك في هذا كله أن تأكل الحلال وأن تشرب الحلال وأن تلبس من الحلال، لا يجوز لك أن تأكل الحرام، لأن الجسد إذا نبت من السحت فالنار أولى به. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام جسد نبت من السحت فالنار أولى به. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وهكذا المؤمنين كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. لهذا في نفس الحديث أو في الحديث نفسه ذكر المسافر أشعث أغبر وملبسه حرام ومأكله حرام وغذي من الحرام يرفع يده يا رب يا رب، قال أنى يستجاب له. هذه من ثمار الأكل المحرم، أن الدعاء لا يستجاب لصاحب الحرام. والآن الناس ما حل في أيديهم هو الحلال، كان حراما أو كان أي شيء. هذه من علامات الساعة أن الناس لا تتحرى الحلال من الحرام. فمن ثمار المال الحرام أنه لا يستجاب لك الدعوة. هذا مسافر والمسافر يستجاب الدعاء ورفع يديه وهذه سنة، وقال يا رب يا رب، بدأ بذكر اسم من أسماء الله فأتى بأشياء مستحبة في الدعاء وهي أدعى لأن يستجاب الدعاء، لكن لأنه يأكل الحرام ويلبس الحرام قال أن يستجاب له، لا يستجاب له. فالإنسان إذا تصدق بصدقة كما قال عليه الصلاة والسلام ما تصدق أحد بصدقة ولو تمرة، لكنها كما قال صدقة طيبة، فيربيها الله عز وجل في كف الرحمن كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة أو خلوصة، يعني الابن بالناقة فتربيه وتحسن إليه، وهكذا أيضا تتصدق بشيء يسير لكنه طيب وحلال وتنوي وجه الله، فتأتي يوم القيامة وهو جبال من الحسنات، الله عز وجل ضاعفها وضاعفها إلى أضعاف مضاعفة، هذا لأنك تصدقت من طيب. قال: واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يقع في الحمى. يعني ابتعد عن الشهوات، البطن لها شهوة، الفرج له شهوة، كذلك اللسان له شهوة، فاجتنب هذه الشهوات حتى لا تقع في الحرام، حتى لا تقع في الحرام. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ضمن الجنة لمن ضمن له شيئين، ما هما؟ الفرج واللسان. أكثر ما يدخل الأمة أيضا في النار بسبب الفرج، شهوة الفرج وشهوة اللسان، لأن باللسان فيه الكفر وفيه السب وفيه الشتم وفيه الغيبة وفيه الكذب وفيه النميمة، كل هذا باللسان، عضو صغير لكن فيه من البلاء الشيء الكثير إذا لم تحافظ عليه. في المقابل تستطيع أن تعمل به الصالحات، تذكر الله عز وجل وتقرأ به القرآن وتدعو الله عز وجل وتعلم الناس وهكذا. قال: فمن رعى حول الحمى، وهذا جاء في حديث صحيح في الصحيحين، حديث النعمان بن بشير، وهذا الحديث حديث عظيم، وختمه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا هو الحديث نفسه. فأنت إذا عرفت أن هذه وسيلة توصلك إلى الحرام، لماذا تحوم حولها؟ ابتعد. كلما يصلك للحرام أو تشعر أنه سيكون سبباً اقطعه ولا تحوم حول الحمى. مثل هذه الوسائل الآن، وسائل التواصل، هذه من أكثر ما أفسدت عقول الشباب، يبدأ بمشاهدة أشياء طيبة كما يزعم، ثم ينتقل قليلاً قليلاً حتى يصل إلى البلاء والنظر إلى المحرمات، ويضيع ويصير مشوه الذهن بهذه المحرمات. فابتعد عن هذا كله، فإنه يوشك أن يقع في الحمى. ثم قال رحمه الله: فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. يعني لو وفقت لهذا الأمر من أول هذه العقيدة إلى خاتمتها فأنت موفق وعلى هدى من الله وعلى رحمة. ثم دعا بدعوات، قال: وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم، والسلام على من قرأ علينا السلام، ولا ينال سلام الله الظالمين. نجزت الرسالة بحمد الله ومنه وصلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات، وسلم كثيرا كثيرا. انتهينا من هذا المتن، اللهم لك الحمد، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل علينا، فنسأل الله الإخلاص والتوفيق والسداد، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.